أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد أن انتهينا من الكلام في بداية أجزاء الصلاة عن الكلام في تكبيرة الإحرام وأحكامها والقراءة وأحكامها والتسبيح، نتكلم الآن عن الركوع والسجود وما بعدهما. فنقول أيها الإخوة والأخوات، إن الركوع في الصلاة ركن من أركانها، تبطل الصلاة بتعمد تركه أو حتى بالسهو عنه بمجرد تركه ونسيانه في الصلاة. الصلاة باطلة، أي لا فرق في بطلانها بترك الركوع سهوا أو عمدا. المقصود من الركوع هو عبارة عن الانحناء بقدر ما تصل كفاه إلى ركبتيه. هذا الانحناء في حد ذاته هو معنى الركوع، هو حقيقة الركوع. أما ما يؤتى به من ذكر في أثناء الركوع فهو واجب مستقل، واجب آخر داخل في الركوع وليس هو حقيقته. نعم، الانحناء بقدر ما تصل الكفان إلى الركبتين هذا هو الركوع. ثم نقول يستحب وضع الكفين على عيني الركبتين، ولذلك لو انحنى بالمقدار الذي بيناه ولكنه لم يضع كفيه على عيني الركبتين صح ركوعه. والواجب في الركوع أيها الأحبة في الله مجرد الذكر على الأظهر، هذا هو رأي صاحب الحدائق، يكتفي بأي ذكر من الأذكار يأتي به المصلي في أثناء ركوعه، ولا يجب أن يأتي ويقتصر على التسبيح فقط. نعم، الاقتصار على التسبيح هو الأحوط استحبابا، ولو أراد فعل الأفضل فعليه أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا التسبيح يأتي به مرة، والأفضل أن يأتي به 3 مرات، والأكثر فضلا من ذلك والأبلغ أن يأتي به 7 مرات. هذا هو الركوع. ويجب في أثناء الركوع أيها الأحبة كما يجب في أثناء القيام والسجود والقراءة وفي كل واجب وركن الطمأنينة، يجب أن يكون الراكع مطمئنا. والطمأنينة كما عرفناها سابقا هي عبارة عن سكون الأعضاء، عن استقرارها على الهيئة التي هي عليها. فحينما نتكلم عن الركوع المطلوب أن تكون أعضاء المكلف ثابتة ساكنة مستقرة على هيئة الركوع. وفي الركوع أيها الإخوة والأخوات مستحبات ينبغي مراعاتها حتى يزيد فضل الصلاة. يستحب للمصلي أن يكبر وهو يريد الركوع قبل الهوي للركوع، يستحب له أن يكبر. أيضا في أثناء ركوعه يستحب له أن ينظر بين قدميه بين رجليه، لا أن ينظر هنا أو هناك. من المستحبات أيضا أن يمد عنقه، يمد رأسه، يرفع عنقه. أيضا يستحب له أن يسوي ظهره، لا أن ينحني انحناء زائدا بل انحناء معتدلا. أيضا يستحب له أن يرد ركبتيه إلى الخلف، يجعل الركبتين مستويتين إلى الخلف. أيضا يستحب له أن يجنح بالمرفقين باليدين حال وضعهما على عيني الركبتين، أن يجعل يديه كالجناحين. بعد أن يركع يجب عليه أن يرفع رأسه منه حتى يقوم منتصبا معتدلا مطمئنا، وفي أثناء قيامه أو بعد رفعه يقول يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده. وللمأموم أن يقول أيضا عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يستحب له أن يقول الحمد لله رب العالمين. وهنا نشير إلى أن القيام بعد الركوع هو واجب من الواجبات، يجب أن يقوم منتصبا معتدلا مطمئنا، ولا يجوز له الهوي إلى السجود قبل أن يعتدل في قيامه. هنا مسألة، لو عجز المكلف عن الانحناء بالقدر الذي ذكرناه وهو بمقدار ما تصل كفاه إلى عيني الركبتين، لو عجز لمرض أو علة، فالواجب عليه هو الإتيان بالقدر الممكن، يركع بمقدار ما يتمكن منه. مسألة أخرى، من خلقه الله راكعا أي كان محدودب الظهر كيف يركع؟ حكمه أنه يزيد في الانحناء شيئا يسيرا على الأحوط استحبابا حتى يتحقق منه الركوع المطلوب. يعني لو فرضنا أن إنسانا خلقه الله أو لمرض صار محدودب الظهر، بمعنى أن ظهره منحن إلى مقدار ما تصل كفاه إلى ركبتيه، فمع ذلك نقول هذا هو ركوعك، والأحوط استحبابا أن تزيد في الانحناء شيئا يسيرا. هذا هو مجمل الكلام عن الركوع. أما السجود فهو أيضا أيها الأحبة في الله، السجدتان معا ركن من أركان الصلاة، سجدتان واجبتان في كل ركعة، ركن من أركان الصلاة، لو تعمد تركهما أو نسيهما معا تبطل الصلاة. والمقصود من السجود ويحصل السجود ويتحقق السجود بالانحناء كاملا حتى يساوي جبهته بموضع رجليه على الأفضل، أو أن يحصل التفاوت بينهما بمقدار لبنة كما قدمنا الكلام في محاضرة سابقة، وقلنا أن الأفضل هو أن يساوي بين موقع قيامه وبين موقع سجوده، ويجوز التفاوت بينهما بمقدار 4 أصابع وهو مقدار اللبنة. السجود أيها الإخوة يجب أن يكون على الأعضاء 7 التي هي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين، يجب أن يضع هذه الأعضاء 7 على الأرض، ومن غير أن يضع هذه الأعضاء لا يصح هذا السجود، هو باطل. الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين. هنا يستحب بالإضافة إلى هذه الأعضاء 7 يستحب له أن يرغم أنفه بأن يجعل أنفه الذي المقصود من الأنف هنا أن يجعل عرنينه على الأرض أو على ما يصح السجود عليه بأن يرغمه. السجود الواجب يتحقق بمجرد المسمى، قلنا سابقا إن السجود عندنا أعني الشيعة الإمامية يجب أن يكون على ما على الأرض أو ما أنبتته الأرض، بشرط أن لا يكون مما يؤكل أو يلبس عادة. والمطلوب من السجود هنا ويتحقق السجود هنا بمجرد وضع مسمى الجبهة على مسمى ما يصح السجود عليه. نعم، الأفضل أن يكون السجود بمقدار الدرهم فما زاد، والأفضل من ذلك أن يكون السجود بالجبهة كاملة، أي بمقدار ما يقع منها على ما يصح السجود عليه. نعم، ويستحب التكبير للسجود والتكبير للرفع منه، فيكبر لكل سجدة واحدة تكبيرتين، إحداهما قبله والثانية بعده، وهكذا يأتي بالسجدة الثانية. الذكر الذي يأتي به حال السجود الواجب فيه كالواجب في ذكر الركوع، وقد قلنا أن الشيخ يوسف البحراني يذهب إلى كفاية مجرد الذكر، ولا يجب الاقتصار على التسبيح في ذكر الركوع وكذلك في ذكر السجود. نعم، الأحوط استحبابان أن يقتصر الساجد على التسبيح في سجوده، ولو أراد الأفضل فيقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، والأفضل من ذلك أن يكرر هذا التسبيح 3 مرات وأن يكرره 7 مرات أبلغ وأبلغ في الفاضل. الطمأنينة واجبة في أثناء السجود بمقدار الذكر، يجب عليه أن يطمئن ويستقر ويسكن أعضاءه في أثناء سجوده على الأقل بمقدار ما يأتي به من ذكر واجب. يستحب للمصلي في أثناء سجوده أمور: الأول أن ينظر إلى طرف أنفه، لا أن يغمض عينيه ولا أن ينظر إلى شيء آخر، إنما إلى طرف الأنف. أيضا يستحب للساجد أن يبسط كفيه، أن يجعلهما مضمومتي الأصابع، أن يجعلهما حيال وجهه أي بالقرب من وجهه. أيضا يستحب له أن يجنح بمرفقيه، يجعل اليدين والمرفقين كالجناحين. إذا انتهى المصلي من سجدته الأولى يرفع رأسه، ويجب عليه أن يجلس مطمئنا ثابتا مستقرا، ثم يبدأ بالسجدة الثانية. وهنا يستحب له أن يجلس متوركا على جانبه الأيسر، بأن يجعل ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى أو على ساقه اليسرى، ويجلس إلى الجهة اليسرى، ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية، ثم يأتي بالسجدة الثانية بمثل ما أتى بالسجدة الأولى. بعد أن ينتهي من السجدة الثانية يقوم حتى يجلس مطمئنا استحبابا في الجلسة التي ليس فيها موضع تشهد، لا يجب فيها التشهد، أي في الجلسة الأولى أو في الجلسة الثالثة في غير صلاة المغرب. هذه الجلسة نسميها جلسة الاستراحة، وهي مستحبة عند صاحب الحدائق. بعد أن يجلس مطمئنا ويكبر حال جلوسه، هذه التكبيرة هي تكبيرة الرفع من السجدة الثانية. أيضا يستحب له الجلوس متوركا على جانبه الأيسر كما بيناه آنفا. بعد ذلك إذا كان الموضع موضع قيام قام وهو ذاكرا لله عز وجل بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أو بغيره من الصيغ التي وردت عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مسألة لو كان في جبهة المكلف دمل أو قرحة تمنعه من السجود بطريقة طبيعية، ما المطلوب منه؟ هنا نقول له عليك أن تجعل لك حفيرة في الأرض، أو تعمل لك شيئا مجوفا من الطين أو الخشب فتسجد، وبالتالي فتجعل هذا الدمل أو هذا القرح تجعله في موقع الحفيرة أو في موقع المكان المجوف، ويكون السجود على باقي الجبهة السليم. وإن تعذر السجود على هذه الكيفية لم يتمكن من عمل هذا الأمر، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد على أحد الجبينين، إما الجبين الأيمن أو الجبين الأيسر. هذا هو مجمل الكلام عن السجود وأحكامه. القنوت، القنوت والدعاء في الصلاة أمر مستحب، مستحب مؤكد، والاحتياط يقتضي المحافظة عليه. محله أيها الأحبة في الله يقع في الركعة الثانية قبل الركوع على الأظهار، ويستحب الجهر به إلا للمأموم، أي أن الإمام والمنفرد يستحب لهما أن يجهرا بقنوتيهما، ولكن المأموم يستحب له الإخفات بقنوته. القنوت كما قلنا مستحب مؤكد، ولذلك لو نسي المكلف القنوت في محله استحب له أن يتداركه بعد الركوع، أي بعد أن يقوم من ركوعه. لو ركع وقد نسي القنوت يستحب له حال قيامه من الركوع أن يقول الله أكبر، ولا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول الله أكبر ويأتي بالقنوت الذي فاته. ولو افترضنا أنه لم يذكر القنوت إلا بعد الدخول في السجود، ففي هذه الحالة يستحب له الإتيان به بعد فراغه من الصلاة. في أثناء القنوت يستحب للمصلي أن يرفع يديه، أن يجعلهما حيال وجهه بإزاء وجهه، أن يتلقى بباطن كفيه السماء، أن ينظر حال قنوته إلى باطن كفيه، ويستحب التكبير له أيضا، أي قبل القنوت يقول الله أكبر ثم يقنوت ويأتي بهذه المستحبات. هذا هو القنوت وما يتعلق به. يبقى بعد ذلك واجبان، وهما التشهد والتسليم. أما التشهد فهو واجب في كل صلاة ثنائية، أي في كل صلاة تتكون من ركعتين بعد الصلاة بعد الركعة الثانية مرة واحدة، وواجب في كل ثلاثية أي في المغرب، وفي كل رباعية أي في الظهر والعصر والعشاء مرتين، يجب في الأولى بعد الثانية والثاني بعد الركعة الثالثة من الثلاثية، والثاني من الرباعية يقع بعد الركعة الرابعة من الرباعية. كيفية القنوت أيها الأحبة في الله أن يقول، ونقصد عفوا كيفية التشهد ونقصد منه التشهد الواجب، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا هو التشهد الواجب. ويجب أن يكون المتشهد مطمئنا حال جلوسه بمقدار تشهده. التشهد واجب والاطمئنان في أثنائه واجب أيضا، كما يستحب للمصلي في التشهد أمور. الأمر الأول أن يجلس متوركا على جانبه الأيسر، وقد بينا معنى التورك آنفا، أن ينظر في حجره حال تشهده، لا أن ينظر يمينا ويسارا أو إلى الأعلى أو إلى الأمام، إنما ينظر إلى حجره أو حجره. أيضا يستحب له أن يضع يديه على فخذيه حال التشهد، أن يمد أصابع اليدين، أن يقبض أصابع اليدين بعضها إلى بعض. أيضا من المستحبات أن يبدأ بالذكر الآتي قبل الدخول في ذكر التشهد الواجب، فيقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، ثم يبدأ في التشهد الواجب، أو يأتي بأي صيغة أخرى واردة عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا يستحب له بعد أن يأتي بالتشهد، إذا كان التشهد ليس بعده تسليم كما هو حال التشهد في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، ليس فيه تسليم، إنما سيقوم بعد ذلك، لذلك يستحب أن يقول: وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين مرتين أو ثلاث مرات. أيضا من المستحبات في حال التشهد أن يدعو حال قيامه، يعني بعد أن ينهي التشهد وهو يريد القيام، أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أو بحولك وقوتك أقوم وأقعد. هذا هو مجمل الكلام عن التشهد. أما التسليم فهو الواجب الأخير من واجبات الصلاة، وهنا قد حصل الخلاف بين الفقهاء. التسليم واجب لا خلاف في ذلك، ولكن هل هو داخل في الصلاة أم هو خارج عنها؟ المشهور بين الفقهاء هو أن التسليم من الواجبات الداخلة في الصلاة، وهو آخر واجب من واجباتها. أما الشيخ يوسف البحراني قدس الله سره الشريف فيقول: إن التسليم واجب ولكنه خارج عن الصلاة. كيفيته أيها الأحبة في الله أن يقول المصلي: السلام عليكم، والأحوط وجوبا أن يضيف إليها: ورحمة الله وبركاته. والأولى والأفضل أن يقدم هذا السلام فيقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه الصيغة هي التي تخرج المصلي من صلاته. فلو فرضنا أن مصليا يقلد الشيخ يوسف البحراني قد أحدث بعد أن قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فصلاته صحيحة، وعليه أن يتوضأ ثم يأتي ويأتي بالتسليم الواجب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا يستحب أن يقدم عليهما ذكر النبي صلى الله عليه وآله والسلام عليه، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعد الانتهاء من التسليم، لو افترضنا أن المصلي كان يصلي إماماً لجماعة، يستحب له أن يأتي بتسليمة واحدة عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه. أما إذا كان مأموما فيستحب له أن يسلم بتسليمتين، واحدة عن يمينه وأخرى عن شماله. أما لو كان يصلي منفردا فيستحب له أن يأتي بتسليمة واحدة تجاه القبلة. وبذلك أيها الإخوة والأخوات نكون قد أنهينا الكلام عن كل أجزاء الصلاة بشكل مختصر، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن أحكام الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.